شبكة عباقرة التلاوة تقدم. وصدق الله النبي الله يقويك. بقول لك ايه يا ابو حنفي، انت يا ابو حنفي يا عم كلمنا وخد قرش، احنا عاوزين اثر كردي ده يستوي كويس وعاوزين نسمع. لسه انا ما سمعتش، ما اتحركش انا. انا عاوز اتحرك. النبي خليه يتحرك. ومن باع المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله. فخلق الله رسوله وزادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر، اللهم صل على حضرة النبي. من المؤمنين رجال Yeah. بقول لك ايه، احنا هنا قاعدين نسمع منتظرين من اول الليل لغايه دلوقتي، كل الناس اللي قاعده دي وكل الجيران بتسمع، ابو لا كلها سمعك على كده. احنا هنا اذاعه يعني، الميكروفون ده اذاعه، فانت يعني قدامك بطل من الابطال الشيخ عبد الباسط هاشم اهو قدامك بيسمع وساكت ما بيتكلمش. ايوه ان شاء الله عايزين نسمع ضبط، يعني عايزين نسمع حاجات تانية. الله الله الله الله. وردوا عني لكن وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Oh, الله قوي. المشايخ بعتني ليك عفوا يا مشيخ، عاوزين والله من شرف كبير يا مشيخ محمد والله. السيكة الحلوة دي متعلم منها يا مشيخ محمد يا راجل. بقول لك ايه النبي الله، مش انت والله العظيم احنا عاوزين نسمع، نحلف لك بالعظيم عاوزين نسمع. أبو سعود هو الشيخ اسمه اللي بكف الدوار. انت في عبد الباسط قدامك عبد الباسط، انت بس لا، ما انا بقولك مين الصامت؟ سبحان الصامت. احنا عاوزين نتبع زي ما انت كده كده حلو كده كده كويس. لا بقول ما شويه دول بقى اللي فضلوا دول عندي 3 4 ساعات اللي فضلوا دول المعروف أبو سعيد. لا يقول الآن إن قولا حكيما صدر من بين ثنايا الإمام الشافعي رضي الله عنه فقال إني أعطيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة ديني فلم أعزل عباد بعد ليلته ولم أعزي وإن عاش إلى حين ولا أحب أيها الأخت الكريم أن أقف بينكم موقف الواحد فهذا مقام يذكر عليه وإني لا أود أن أتحدث إلا حديثا موجزا وهو عبارة عن تعزية الأخ الفاضل وأرجو أن يتقبل هذه التعزية أصالة عن نفسي ونيابة عن قراء منطقتنا باب الشعرية كلها الذين لم يستطيعوا الحضور لظروف طرقت عليهم فأرجو أن يتقبل هذا القارئ الكريم هذا الاعتذار المهذب بصدر الضحك هذا فيما يتعلق بالشيخ القارئ الذي دعانا فلبينا نداءه وما ذاك إلا لأنه إخلاص نبع ممن استطاع الحضور أرجو أن يدوم هذا الإخلاص على أهل الفضل فهم أولى بالإخلاص من غيرهم كما أن رسولنا قال لليهود نحن أولى بموسى منكم فنقول نحن لغيرنا من الطوائف الأخرى نحن أولى بالإخلاص منكم هذا وإني لا أود أن أشكر الذين حضروا في هذا المكان مواسين أخاً كريماً عزيزاً عليهم لأني لا أحب أن أشكرهم على واجب فهذا واجبنا جميعاً وأرجو الله ألا يريكم مكروهاً في عزيز لديكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمود أبو سعود.